بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 50 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذه الحلقة حراسه صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذه الحلقة عن حارسه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وحارسه محمد بن مسلمة، وحارسه ذكوان بن عبد قيس. قال الناظم رحمه الله تعالى: حرسه في يوم بدر سعد، فتى معاذ وامرآن بعد، في أحد محمد ذكوان، عليهما الرحمة والرضوان. قال ابن حجر في الإصابة: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي سيد الأوس، وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة، وزوجته هي هند بنت سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية، عمة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عن الجميع. كانت أولا عند أوس بن معاذ فولدت له الحارث أسلم وشهد بدرا، ثم خلف عليها أخوه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فولدت له عبد الله وعمر وأسلمت وبايعت. وسعد بن معاذ يكنى أبا عمرو، شهد بدرا باتفاق، وكان صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر ومعه الصديق، وسعد بن معاذ على باب العريش يحرسه متوشحا سيفه في نفر من الأنصار. وأسلم سعد رضي الله تعالى عنه بين العقبتين على يد مصعب بن عمير. وفي يوم الخندق رمي بسهم، فعاش بعد ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتقض جرحه فمات رضي الله تعالى عنه، أخرج ذلك البخاري، وذلك سنة 5 من الهجرة. وقال المنافقون لما خرجت جنازته: ما أخفها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة حملته. وفي الصحيحين وغيرهما من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ، وهو حديث كما قال ابن عبد البر روي من وجوه كثيرة متواثرة رواها جماعة من الصحابة. وروي أيضا أنه لما مات سعد بن معاذ نزل جبريل عليه السلام في جنازته معتجرا بعمامة من استبرق، وقال: يا نبي الله، من هذا الذي قد فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فوجد سعدا قد قبض، وقال رجل من الأنصار، وقال الشاعر: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة رآها تشترى: لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها، وهو حديث ثابت أيضا كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. وذكر ابن إسحاق أنه لما أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام قال لقومه: بني عبد الأشهل، كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، فأسلموا. فكان أعظم الناس بركة في الإسلام. وشهد رضي الله تعالى عنه بدرا وأحدا، وشهد الخندق، ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهرا ثم انتقض جرحه فمات منه، والذي رماه بالسهم حبان بن العارقة. وقال لما رماه خذها وأنا ابن العارقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الله وجهه في النار. ولما أصيب سعد في الخندق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له فسطاط في المسجد، والفسطاط خيمة من الشعر، وكان صلى الله عليه وسلم يعوده في كل يوم حتى توفي سنة 5 من الهجرة، وكان موته بعد الخندق بشهر وبعد قريظة بليال. وروي عنه رضي الله عنه أنه لما أصيب يوم الخندق فقطعوا أكحله، والأكحل عرق في الذراع، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفخت يده ونزفه الدم. فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني في بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزل بني قريظة على حكمه، وكان حكمه فيهم أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم فيستعين بها المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وروي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ما وطئوا الأرض قبل. وروي من حديث أنس بن مالك قال: لما حملنا جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما خف جنازته، وكان رجلا طوالا ضخما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة حاملته. وروي عن الزهري عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ثلاث، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاث أنا فيهن رجل كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس. ثلاث أنا فيهن رجل كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس. ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله عز وجل، ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بشيء غيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحددت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها. قال سعيد بن مسيب راوي هذا الأثر: هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي. وكان رضي الله عنه تبرأ من المنافقين. قال ابن زيد: إن هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، فقرأ حتى بلغ: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: فإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من فئته. يريد عبد الله بن أبي بن سلول. ومن مواقفه رضي الله تعالى عنهما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا، على جهة الطلب والرعية من المراعاة، أي التفت إلينا. وكان هذا بلسان اليهود سبا، ومعناه عندهم: اسمع لا سمعت. فاغتنموها وقالوا: كنا نسبه سرا فالآن نسبه جهرا. فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان يعرف لغتهم، فقال لليهود: عليكم لعنة الله، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي لأضربن عنقه. فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ونوهوا عنها لئلا تقتدي بها اليهود، لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه. ويوم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم بدر قال كيف ترون؟ فتكلم أبو بكر ثم قال كيف ترون؟ فتكلم عمر فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من دي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 5 من الهجرة وهو يومئذ ابن 37 سنة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع. ومن حرسه صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني حليف بني عبد الأشهل، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي، وهو ممن سمي في الجاهلية محمدا وقيل يكنى أبا عبد الله. قال ابن عبد البر كان محمد بن مسلمة أصمر شديد السمر طويل مصلع ذا جثة، وكان من فضلاء الصحابة. قال ابن حجر في الإصابة أسلم قديما على يدي مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة، وشهد المشاهد بدرا وما بعدها إلا غزوة تبوك، فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة، وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد وقعة الجمل ولا وقعة صفين. قال حذيفة في حقه إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة، فذكره وصرح بسماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البغاوي وغيره. وكان سعد رضي الله تعالى عنه، وكان محمد بن مسلم رضي الله تعالى عنه ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف وهو أحد زعماء يهود بني النضير. وكعب بن الأشرف هذا العجو قاد حربا ضروسا ضد المسلمين، وكثيرا ما صرح بسب الله عز وجل وسب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد انشد الأشعار في هجاء الصحابة رضي الله عنهم. ولم يكتفي بهذا الأمر بل ذهب ليؤلب القبائل على حرب المسلمين، وذهب إلى مكة لتأليب قريش. ارتكب كعب بن الأشرف مجموعة من الجرائم ما أدى في النهاية إلى اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا في منتهى الحسم، وهو قرار قتل كعب بن الأشرف. فقال صلى الله عليه وسلم من لي بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائل والحارث بن أوس ومجموعة من الأوس رضي الله تعالى عنهم، وقرروا القيام بهذه المهمة وأدوها على أحسن وجه، وبذلك وضعوا حدا لعداوة هذا الطاغية. وكان من حراسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، محمد بن مسلمة كان من حراس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وقال ابن الكلب والله عمر على صدقة جهينة، وقال غيره كان عند عمر معدا لكشف الأمور المعضلة في البلاد. سكن محمد بن مسلم المدينة ثم سكن الربذة بعد قتل عثمان. وقال الواقدي مات بالمدينة في سنة 46 وهو ابن 77 سنة. ونقل ابن حجر في الإصابة أن رجلا من أهل الشام قتله في داره، قال يعقوب بن سفيان في تاريخه: دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في داره فقتله رضي الله تعالى عنه. ومن حراسه صلى الله عليه وسلم ذكوان بن عبد قيس بن خلدة. ذكر في الرحيق المختوم في أخبار غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فأدركهم المساء بمكان بين المدينة وأحد، فصلى المغرب ثم العشاء وبات هنالك، وانتخب 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلم الأنصاري، وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وذكر الشارح محمد الخديم أنه حرس النبي صلى الله عليه وسلم بوادي القرى. وذكوان بن عبد قيس في من استشهد بأحد، قال ابن مبارك في الجهاد عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد قال: من ينتدب؟ فقال رجل من بني زريق يقال له ذكوان بن عبد قيس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل يطأ بقدمه غدا خضرة الجنة فلينظر إلى هذا. ذكره البغوي في شرح السنة والألباني في الصحيح. وروى الوقدي من طريق خبيب بن عبد الرحمن قال: لما خرج سعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس يتنافران إلى عتبة بن ربيعة بمكة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فعرض عليهما الإسلام فأسلما، فكان أول من قدم المدينة بالإسلام. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، وموعدنا مع حلقة أخرى جديدة بحول الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.